قبل رمضان انا مش عايز نغرق الزوجات بارك الله فيهن في الوقوف في المطبخ طول اليوم. يعني بصراحة والله يعني شيء غير طبيعي ان الانسان يتحول فعلا شهر الصيام الى شهر طعام. والكارثة الكبرى ان المرأة من بعد صلاة الظهر تقف في المطبخ تظل الى المغرب سبحان الله، وبعدين بعد المغرب لا اله الا الله تجهز المائدة، وبعدين الاب والزوج والاولاد يأكلون ويذهبون الى المسجد، ومجرد ان بتعرف على الاطباق فين الشاي فين الحلق، هو شغال في انت سبحان الله. فانا تسأل السؤال بقى، هو يجوز يا مولانا اصلي وانا جالسة؟ اصلي انا طول اليوم انا في المطبخ، يعني ايهما اولى، ان نواظب على الصلاة ام ان نواظب على الطبيخ بهذا القدر؟ انا عايز بس يعني يريد يعني الاسراف في رمضان غير مطلوب، والكلام هذا نقوله كل رمضان لكن لا احد يسمع.